يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قبل أن نبدأ بدرسنا في باب الرهط، نود أن نجيب على سؤال يتكرر من كثير من الإخوة، يقول بأنني اعتمرت في شهر شوال فهل أكون متمتعا؟ نقول التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ومن أشهر الحج شوال، فإذا أدى العمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم أحرم بالحج في عامه فهذا هو التمتع. مرة أخرى، أن يحرم بالعمرة في يوم العيد مثلا، أو في اليوم الثاني أو الثالث أو ما بعد ذلك من شهر شوال، فيأتي إلى مكة ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ثم يبقى في مكة إلى أيام الحج، ويحرم بالحج في ذلك العام فهذا هو التمتع. أما لو أحرم في شهر شوال وأدى العمرة ثم بداله أن يذهب إلى المدينة لزيارة مسجد رسول الله، بداله أن يذهب لقضاء بعض الأعمال المنوطة به هنا أو هناك، ثم عاد إلى مكة، فإنه يحرم بالنسك الذي يريد، لأن العمرة الأولى تكون انتهت بسفره وبمغادرته مكة. فإذا أراد العودة من المدينة ومر بأبيار علي أو بذي الحليفة فيحرم بعمرة فيكون متمتع، أو يحرم قارن ويكون قارن، أو يحرم بالحج فقط ويكون أحرم بالإفراد. فالتمتع تعريفه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. لو أحرم بالعمرة في رمضان، رمضان ليس من أشهر الحج، أن يحرم بالعمرة في شعبان، شعبان ليس من أشهر الحج. الإحرام أو التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. فإذا فرغ منها، يعني اكتملت مناسك العمرة، طواف وسعي وحلق أو تقصير، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في نفس ذلك العام، فليس في عام آخر، وألا يسافر بينهما. لكن لو أدى العمرة وذهب إلى الرياض فقد انتهت العمرة، وفي حال عودته يحرم بالنسك الذي يريد. لو أدى العمرة وذهب إلى تبوك أو إلى نجران أو إلى عفيف وعاد، ففي حال عودته يحرم بالنسك الذي يريد. ثم يسأل بعض الإخوان عن تكرار العمرة، هل له أن يكرر العمرة؟ فيقول قري الوقت فيه متسع، وأريد أن آتي بعمرة عن أبي، عن أمي، وعن أخي وكذا. أحد الإخوان بعد الدرس أمس كأني أديت العمرة وحلقت، ورغبت في الإتيان بعمرة ثانية ولم أجد شيئا أحلقه. هذا سؤال بعد أن أكملنا درسنا أمس. نقول للسائل الكريم وللإخوة جميعا، زادنا الله علما وفهما وحرصا ورغبة في الأجر وطمعا في النتيجة، لكن نقول أمور العبادات توقيفية. ومعنى توقيفية يعني ليس للإنسان أن يجتهد من نفسه، بل يعمل ما عمله سلفنا الصالح، يعمل ما عمله خير الأمة المصطفى عليه الصلاة والسلام والصحابة ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم، وما كانوا يكررون العمرة في وقت واحد، ما كانوا يكررون العمرة في وقت واحد، وإنما يقتصر الإنسان على عمرة واحدة في السفرة الواحدة. والمقصود عمارة البيت، وهو يأتي البيت صباحا ومساء، وهو يأتي البيت صباحا ومساء. فلا داعي أيها الإخوة الأكارم للتكرار، وإنما إذا رغب الإنسان في العمرة بعد مضي وقت يعني بعد مضي شهر او بعد مضي شهر وخمسة ايام او شهر وعشرة ايام كما نقل عن انس رضي الله عنه، فانه قال اذا اراد المكي ان يأتي بعمرة احرم من الحل، من الحل يعني لا داعي يوقف الميقات، وانما من الحل. والحل اذا كان طريق جدة من الشميسي مثلا، واذا كان طريق الطائف من العبدية عند الجامعة، واذا كان طريق المدينة عند التنعيم. فالمكي اذا اراد المكي نقصد به من هو مقيم في مكة، اذا اراد العمرة احرم من الحل، واذا اراد الحج احرم من بيته. يوم ثمانية وهو في مكة يريد الحج لا ليس بلازم ان يذهب الى ميقات او يخرج خارج الحرم، لا، وهو في بيته، سواء كان مثلا بيته في العزيزية والا في الخالدية والا في الجميزة والا في المعابدة، يلبس لباس الاحرام ويخرج الى بيك حتى يتوجه. واما التكرار كما ورد لم ينقل عن سلفنا رضوان الله عليهم انهم كرروا العمرة في وقت واحد. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة في حجة الوداع، لاننا قلنا في دروس سابقة بان النبي عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة واعتمر اربع مرات. النبي عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة واعتمر اربع مرات، هذه الاربع الاولى ما تمت، رجع بدون عمره عليه الصلاة والسلام، وصل الى شميسي عند الكوبري عند الجوازات هنا ولم يمكن من الدخول ورجع، وكان معه 1400 من الصحابة. هذه تسمى عمرة الحديبية، وهي لم تتم ما دخل مكة. العمرة الثانية وهي في السنة السادسة من الهجرة، العمرة الثانية في السنة السابعة من الهجرة، وتسمى بعمرة القضاء أو عمرة القضية، القضاء أو القضية، وهي في السنة السابعة. وكان في شرط واتفاق على أن يبقى مكة ثلاثة أيام فقط ثم يرحل، وجاء عليه الصلاة والسلام وبقي في مكة ثلاثة أيام ثم رحل. العمرة الرابعة العمرة الثالثة بعد أن عاد من حنين، بعد فتح مكة ذهب إلى حنين وتمت وقعة حنين العظيمة، وعاد وأحرم من الجعرانة، وأحرم من الجعرانة، وهي العمرة الثالثة. العمرة الرابعة مع حجة الوداع، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة صلى الله عليه وسلم، وقد كان قارنا، فقد اعتمر اربع مرات، واحدة لم تتم، وثلاث اثنتين منفصلتين عمرة مستقلة، والثالثة كان قارنا، كان قارنا بين الحج والعمرة، اي كانت مع حجة الوداع. جاء عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة في حجة الوداع ومعه الصحابة وكان قادما، وكان وصولهم إلى مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة. بقي عليه الصلاة والسلام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وضح اليوم الثامن توجهوا إلى ميناء، وكان عليه الصلاة والسلام نازلا في الأبطح، نازلا في الأبطح. ولم ينقل عن أي من الصحابة أنه اعتمر في هذه الفترة غير العمرة التي جاء بها، وقد كان بعضهم قارنا واستمر في قرانه، والبعض الآخر كان قارنا وتحلل فجعلها عمرة، ولم ينقل عنهم التكرار، حيث عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي من الصحابة أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي، لا ولا احللت معكم وجعلتها عمرة. فمن كان قارنا استمر، ومن كان ليس مع قارنا وليس معه هدي تحلل وجعلها عمرة وكان متمتعا. ولم ينقل ان وصل في اليوم الرابع، الرابع والخامس والسادس والسابع، وضح اليوم الثامن. وهم احرص الناس على تطبيق شرع الله، واحرص الناس على تطبيق هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل منهم. عائشة رضي الله عنها استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام في ان تأتي بعمرة، لانها حاضت ولم تأتي بعمرة قبل الحج، واستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام ان تأتي بالعمرة بعد الحج، فأذن لها وامر اخاها عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يذهب بها الى التنعيم. فذهب عبد الرحمن باخته رضي الله عنهما واحرمت من التنعيم، وجاء معها فلم يأتي هو بعمرة بل كان مرافقا لها. فينبغي لنا ايها الاخوة ان نلاحظ ان امور العبادات توقيفية، وقد وردت اتبعوا ولا تتبعوا فقد كثيتم، وورد ايضا من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فالانسان يعمل او يحاول ان يجعل نسكه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليست العبرة بكثرة العمل وانما بان يكون خالصا صوابا. نقول للسائل الكريم اكثر من الطواف بالبيت، وهو من افضل العبادات، وذلك بشرط الا تشق على نفسك او على اخوانك من المعتمرين. وان افضل العمل او من افضل الاعمال هو تكرار الطواف. يطوف الانسان ليلا ونهارا وصباحا ومساء وظهرا وعصرا وفي كل وقت، وهو على خير ان شاء الله. نسأل الله ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسن. قراءتنا ايها الاخوة الاكارم كما اعتدنا في او كما وقفنا على في باب الرهن، والرهن عقد للاستيثاق. فانا بعت سيارتي على زيد مثلا، تقول لي عطني الفلوس، قال ما عندي بعد اسبوع بعد عشر سيارة. طيب اذا يمكن ياخذ السيارة ويحصل فيها حادث ويضيع الحق، قلت له اريد رهن، يلا بجيب لك الزعف من البيت، زوجتي عندها دابة بجيبه لك رهن، بجيب لك صك البيت، بجيب لك صك المزرعة، اجيب لك كذا وكذا. يوثقني، يعطيني شيئا للاستيثاق. فالرهن المقصود به الاستيثاق، ويثبت الرهن بالقبض، بقبضه من قبل، يعني يقبضه المرتهن من الراهن. الراهن من يقدم، والمرتهن من يأخذ، لأجل أن لا يضيع ما له من مال. وإذا تنازع الراهن يريد أن يبقى الرهن عنده، والمرتهن يريد أن يبقى الرهن عنده، فتنازع، قلنا ما الحل؟ يتفقان على عدل يكون عنده، يعني لا عند هذا ولا ذا. وإذا لم يوجد عدل يكون عند القاضي، أو يعين القاضي من يقوم بحفظه. وإذا احتاج إلى مستودعات أو احتاج إلى حراسة أو كذا، فهذا من اختصاص الراهن، هو الذي ينفق عليه. ونقرأ المسائل، وقلنا إذا قال بيعه بكذا فيبيعه بعملة البلد، عملة البلد. هنا في مكة يبيع بريالات سعودية، لو مثلا في الإمارات يبيع بدرهم الإمارات، لو في قطر بريال القطري، لو في البحرين دينار بحرين، وهكذا يباع بعملة البلد إذا لم تحدد عملة محددة، وهكذا. فنقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الخصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: وتلفه، وتلفه أي الرهن تلف، الرهن تلف، حصل له تلف. فإذا كان بتعد أو تفريط فالمتعدي والمفرق يضمن، وإذا لم يكن هناك تعد ولا تفريق فهذا يكون عن الراهن، لأن المرتهن ما استلم شيء، لم يستلم حقه ولم يحصل منه تعد ولا تفريق، فيكون تلفه على الراهن وليس على المرتهن. نعم. وتلفه أي ثمن الرهن بيد عدل بلا تفريط منه، يعني المبلغ، يعني الرهن بيع وحفظ العدل قيمة الرهن، باع ثلث ثلثين ثلاثة ثم فقده، باع الرهن بيع والراهن قدم رهنا وقد بيع، والمرتهن لم يستلم حقه والعدل فقد ذلك الرهن. فنقول اذا كان هذا العدل تعدى او فرط بمعنى ما وضع الفلوس في المكان اللائق، ما وضع الفلوس في المكان الذي يكون فيه الحفظ والصيانة، فهو يضمن، والا فهو امين، والا اذا ما تعدى وما فرط فهو امين، ويكون تلفه من اختصاص، او يكون تلفه من اختصاص الراهن، والمرتهن لم يستلم شيئا فيعطى كامل حقه. نعم. وتلفه اي ثمن الرهن بيد عدل بلا تفريط من ضمان راهن، من ضمان راهن، من ضمان، لانه خلاص منه له فتلف، والعدل لم يفرق لدي المضمن وياه، والمرتهن لم يستلم شيء علشان نقول استلم حقه، فهو من ضمان راهن، لأن الراهن حتى مثلا لو لم يحصل كذا، لو كان قيمته مثلا 1000 عندما راه الناس ثم ارتفعت الأقيام صار يسوى 5000، يسوى 10000، فهذا الذي يستفيد صاحبه وهو الراهن. فالمرتهن الفائدة التي تحصل إنه ضمن حقه فقط، وأما ارتفاعه أو انخفاضه، زيادة السلعة أو نقصها، فهو من اختصاص مالكها وهو الراهن فليس المرتهن. نعم. من ضمان راهن لأنه وكيله في البيع والثمن، والثمن لأنه وكيل، لأن العدل هذا وكيل للراهن، العدل هذا باعه ب10,000، من اللي يستفيد؟ الراهن. باعه ب5,000 لمن؟ للراهن. باعه ب1000 لمن؟ للراهن. ارتفاع القيمة وانخفاضها المستفيد هو الراهن، والعدل قام بالتصرف، والعدل وكيل عن الراهن، والوكيل له حكم الموكل. نعم. وأما المرتهن فلا يضمن لأنه لم يستلم شيء. لأنه وكيله في البيع والثمن ملكه وهو أمين في قبضه، فيضيع على موكله كسائر الأمناء. كسائر يعني أعطى إنسان واحد أمانة وما فرط وما يعني حصل منه تعدي وتلفت، فهو وكيل، يكون وكيلك، تضيع على الموكل وليس على الوكيل. نعم. وإن أنكر راهن ومرتهن قبض عدل ثمنا وادعاه فقوله لأنه أمين، يعني الراهن والمرتهن قالوا ما قبض شيء، وهو يدعي قال أنا يا جماعة قبض لكن ضاع، أنا قبضت وحطيته في جيبي وجاء حرام يأخذ، حطيته في جيبي الأيمن، حطيته في جيبي الأيسر، قالوا لا ما قبض، نقبل القول، لأنهم قالوا إذا قالوا ما قبض يلزمه أن يقبض ويسلمهم، وإذا قال قبض معناه انتهت العلاقة بالنسبة لقيمة الرهن وأصبحت المسألة بينهم وبين. فإن ادعى أنه قبض وأنكر الراهن قال لا ما قبض عشان يبقى الحق، والمرتهن قال ما قبض وهو ادعى، فالقول قوله لأنه ضامن. نعم. وإن استحق رهن بيع أي بان مستحقا يعني رهن وأعطي لزيد وعمر أو بكر أو خالد أبيع، بعدين تبين أن الرهن هذا مقصود ما هو لهم، يعني عطوه دفعوه وثيقة وضمانا ولأجل ثبات الحق، وهم بأنفسهم معتدين وليس لهم شيء. فجاء صاحب الرهن قال هذا حقي ما لكم في علاقة وأنا ما وكلتكم، فأخذ. نعم. وإن استحق رهنا بيع أيدان مستحقا لغير راهن، لأن الأصل أن يكون الرهن للراهن ويقدمه لضمان حق المرتد. الآن تبين أن الراهن ليس له شيء، وتبين أن هذا الرهن مستحقا لغيره، وجاء طالب وجاء صاحبه يطالب به. نعم. وإن استحق رهن بيع أيبان مستحقا لغير راهن رجع مشتر أعلم بالبناء للمفعول أي أعلمه بائع من عدل أو مرتهن أنه مأذون في بيعه على راهن، ولو كان الثمن تلف بيد العدل لأن المباشر نائب عنه، وكذا كل من باع مال غيره. وكذا كل من باع مال غيره يخبر بذلك. نعم. وأعلم المشتري بالحال ولا يرجع على العدل لأنه سلمه إليه، سلمه إليه على أنه أمين، فالأمين غير مسؤول. نعم. لأنه سلمه إليه على أنه أمين ليسلمه للمرتهن. نعم. وإن كان المرتهن قبض الثمن رجع المشتري عليه به. رجع المشتري عليه، قال أنا اشتريت ودفعت الثمن للعدل والعدل أعطاك الثمن علشان يسدد لك، وأنتم كلكم ما لكم علاقة، لكن تبين أنكم تبيعون شيء ما يخصكم، فأعطوني فلوسي، يلزمهم أن يدفعوها له. نعم. رجع المشتري عليه به لأنه عين ماله صار إليه بغير حق. نعم. وكان للمرتهن فساد الرهن فله فسخ بيع شرط فيه، وإن رده مشتر بعيب لم يرجع على مرتهن لأنه قبضه بحق ولا على عدل، لأنه قبضه بحق على أنه رهن، لكن إذا كان في عيب أنت قبلته ورويت بأن يكون رهنا سواء كان سليما أو غير سليم، وتبين أنه غير سليم فلا رد إذن. نعم. لأنه قبضه بحق ولا على عدل لأنه أمين فيتعين راهن، وإلا يعلم عدل أو مرتهن مشتريا أنه وكيل، فعلى بائع يرجع مشتر لأنه غر ولم يعلمه بالحقيقة، لأنه غر فبسبب هذا يرجع إليه. نعم. فعلى بائع يرجع مشتر لأنه غره، ويرجع بائع على راهن وإن أقر أو قبض، ويرجع بائع على راهن إن أقر أو قامت بينة بذلك. نعم. وإن تلف رهن بيد بيع بيد مشتر ثم بان مستحقا قبل دفع ثمنه فلربه تضمين من شاء، لأن هذا غاصب وهذا بعشر ما يخصه. فلربه تضمين من شاء من غاصب وعدل ومشتري، وفي المغني والمرتهن. يعني إن كان حصل بيده وإلا فلا وجه لتضمينه. نعم. وإلا فلا وجه لتضمينه، وقرار ضمانه على مشتر لتلفه بيده ودخوله على ضمانه. وإن قضى عدل بثمن رهن مرتهنا دينه في غيبة راهن فأنكر مرتهن القضاء ولا بينة به للعدل ضمن لتفريطه بأنهما أشهد، يعني قال أنا دفعت، المرتهن أنكر، فيكون فيه ضمان، نقول له تضمن لماذا؟ لأن المفروض أنك لا أعطيته حقه ثم تشهد عليه ولا تأخذ منه ورقة. أما أنك تهمل وتقول أعطيته فقط ما يكفي، لازم تقول أعطيته بحضور فلان وفلان، فأنت تعتبر مفرقة. فإذا سلمه العدل بحضور الراهن، والراهن يشوف يعني المدين السارق يشوف أنه سلمه، بريئت ذمة العدل، وعلى الراهن أن يقيم دعوى على من استلم أو على المرتهن. لكن إذا كان بغير حضور الراهن وقال سلمته، نقول للعدل تضمن. لماذا؟ قال أنا ما عليك، ما علي المحسنين من سبيل، أنا محسن. يقول صحيح أنت محسن لكنك مفرط. المفروض لما أعطيته الألف أخذت من ورقة، ولا قلت يا زيد يا عم تعالوا شوفوا ترى أعطيته أنت الحق الفلاني. لكن كونك تعطيه المبلغ ولا يعني تشهد عليه ولا تأخذ وثيقة، فهذا يعتبر إهمال وتفريط، لا نقرك عليه. نعم. ومن لتفريطه بعدم الإشهاد، وإن لم يأمره به مدين، فإن حضر راهن القضاء لم يضمن العدل. وكذا إن أشهد العدل ولو غاب شهوده أو ماتوا إن صدقه راهن. يعني لو قال أنا أشهد، لكن وين الشهود؟ راحة والبلاد بعيدة ولا يحصل. الآن يقول ما في بلاد بعيدة، يمكن إذا كان قال وين في أعلى في أبعد بلد نطلب شهادتهم، وخلال ساعات تجينا بالوسائل الاتصال. لكن لو قال انا اعطيت حضرة فلان وفلان، لكن وين؟ ولو ماتوا ما عندنا وسيلة. فاذا كان الامر كذلك وصدق الراهن يقول برئت ذمة العدل، لانه اشهد ولكن وسيلته لا يمكن الاتصال بها لانهم قد ماتوا، فلا يضمن. نعم. اذا قال الراهن نعم صحيح انك اعطيته بشهادة فلان وفلان وفلان وفلان لا يمكن يحصل عليهم لانهم ماتوا، فعلى هذا لا يضمن العدل اذا صدقه الراهن. فان قال الراهن لا ما اعطيته، فعند ذلك يكون دعوى بين الراهن وبين العدل. نعم. وكذا ان اشهد العدل ولو غاب شهوده او ماتوا ان صدقه راهن ولا يصدق العدل عليهما، ولا يصدق العدل عليهما أي الراهن والمرتهن، أما الراهن فلأنه إنما أذن في القضاء، أذن في القضاء على وجه تبرع ذمته. قلت لك عطي فلان لكن تجوز، انتبه لا يكون فيه ثغرات، وأنت أهملت أعطيته الفلوس وحطه بجيبه ما عنده أحد، معناه أنك لا مفرط. ما كان ما ضرك لو قلت تعال يا فلان وفلان اشهدوا ترى اعطيته 1000 ريال، ترى اعطيته 5000 ريال، ترى اعطيته مثلا شيك، لو اعطاه شيك على البنك الفلاني فهذا له اصل الشيك، من استلم المبلغ، لكن اعطاه نقدا حطه في جيبه وما اشهد عليه احد. يقول يا اخي انت احملت، انت فرطت فلازم من الضمان. نعم. اما الراهن فلانه انما اذن في القضاء على وجه يبرأ به، يعني الراهن قالوا العدل اعطيه، لكن ما تعطيه المسألة مثلا فيها اخذ ورد ويترتب عليها مشاكل مستقبلا ومجال للانكار وعدم الاعتراف، اعطيه بالطريقة الشرعية بالطريقة السليمة التي تشهد عليه او تأخذ منها ورقة او تعطي شيك. لو اعطيته شيك مثلا وقلت له استلم من البنك، هذا الشيك يكفي يوصل، او بحضور فلان وفلان او اشهد عليه، لكن كونك تعطيه بس ويحطه بجيبه وانا اتحمل المسؤولية لا، تعتبر انت مفرط. نعم. وهو لم يبرأ بهذا. واما المرتهن فلانه وكيله في الحفظ فقط فلا يصدق عليه. المرتهن اذا قال العدل اني سلم او كذا نقول لا ما انا وكلناك على الحفظ، وكلناك على كذا، لكن ما تقبل شهادة انك ما سلمتنا شيء. نعم. واما المرتهن فلانه وكيله في الحفظ فقط فلا يصدق عليه فيما ليس بوكيله فيه. ونكتفي بهذا على ان نكمل هذه المسائل، وهي حقيقة مسائل دقيقة، نكملها في يوم الثلاثاء ان شاء الله، لان غدا الاثنين درسنا في فقه الموارد، ويوم الثلاثاء نرجع الى باب الرهن ثم نكمل ان شاء الله قراءة هذه المسائل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أخ كريم وفقنا الله وإياه جميعا، يقول هل للمكي أن يعتمر بعد كل فترة من الزمن وهو مقيم في مكة؟ نقول كان أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمر في كل شهر، في كل 35 يوم، في كل 40 يوم عندما يجد شعره قد تأهل بالحلاقة يعتمر. فإذا فعل الإنسان ذلك فلا حرج، يعني في الشهر مرة، في 35 يوم مرة، في 40 يوم مرة، فلا حرج ويروح في مكة. فإذا أراد العمرة المكي، إذا مثلا ما يشق عليه وراح وجاب من ميقات فهذا بعد في خير. لو ذهب إلى الطائف وجلس في الطائف ساعة أو ساعتين أو أكثر وقال ثم رجع وأحرم من قرن المنازل، أو ذهب إلى المدينة وزار مسجد رسول الله وصلى فيه ثم عاد وأحرم من أبيات